بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة بمدينة جدة لعام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. يقول العلامة الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي في رسالته رسالة لطيفة في أصول الفقه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعباد والأحكام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بيّن الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صلِّ وسلِّم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصا العلماء والعلماء الأعلام. أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ، واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل المعاني. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم. عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه خطبة هذه الرسالة المسمات برسالة اللطيفة في أصول الفقه، جاء فيها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بما يسمى عند أهل العلم ببراعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال هو أن يضمن خطبته شيئا مما يريد الكلام عليه في صلب كلامه، أن يضمن في خطبته شيئا مما يريد الكلام عليه في صلب كلامه. فهنا يقول رحمه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده على ما له من الأسماء الحسنى. ابتدأ بالبسملة ثم الحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز، فالقرآن كلام الله جل وعلا، بدأ أول ما بدأ بالبسملة، ثم جاءت سورة الفاتحة المبدوءة بالحمد للرب جل وعلا. قال: الحمد لله، نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. الحمد هو الثناء على المحمود، على الجميل الاختياري، ويكون من هذا الحامد للمحمود تكون منه المحبة والتعظيم، ولا بد من هذا. قال: وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. هنا يحمد ربه جل وعلا كذلك، إضافة إلى ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، يحمده على أحكامه، وهذه الأحكام تشمل ثلاثة أمور. الأمر الأول الأحكام القدرية التي قدرها ربنا جل وعلا على كل أحد، فنحمد ربنا جل وعلا على أحكامه القدرية العامة الشاملة لكل أحد، كما قال رحمه الله لكل مكون وموجود. الحمد الثاني على أحكامه الشرعية، قال وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع. فأهل الإيمان يحمدون ربهم جل وعلا على كل شيء، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الخبر الذي لا يفرح به ماذا يقول؟ الحمد لله على كل حال. وإذا جاءه الخبر الذي يسر به يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فيحمد ربه جل وعلا على كل أحواله عليه الصلاة والسلام. الأحكام العامة، الأحكام القدرية العامة النافذة في خلقه، فالموحد حقا يحمد ربه جل وعلا على كل أحواله. والأحكام الشرعية كذلك الشامل لكل مشروع، يحمد المكلف ربه عليها. والثالث والأخير أحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين، فنحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام. هنا إشارة في هذه الشهادة التي تشهد بها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بالألوهية لله تبارك وتعالى، وأنها شاملة، أي هذه الشهادة، وأنه لا شريك له أي للرب تبارك وتعالى، قال في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام. فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى تبارك وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والعبادة كذلك لا يشركون في العبادة مع الله أحدا، وهذا إشارة إلى توحيد الألوهية. قال والأحكام، أي أن الحكم للرب جل وعلا، والله هو الحكم تبارك وتعالى. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام عليه الصلاة والسلام. ثم قال أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ، واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. هذه الجمل بيّن الشيخ فيها رحمه الله تبارك وتعالى منهجه في هذه الرسالة، قال سهلة الألفاظ، واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. والناظر فيما صنفه هذا الإمام رحمه الله تبارك وتعالى يجد أن الله فتح عليه في باب التأليف، وأنه يكتب بعبارة سهلة، يكتب بعبارة واضحة مفهومة بينة، وهذا من توفيق الله جل وعلا له. سهلة الألفاظ واضحة المعاني، ليس فيها شيء من التعقيدات والعبارات التي تحتاج إلى فك وشرح وإيضاح وبيان. قال: معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. هذه الرسالة بما فيها من أصول وقواعد، والتي كتبت بهذا الأسلوب السهل الواضح، هذه معينة كما قال على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. معاني اسم فاعل من عانى، والمعاناة المكابدة والمقاساة. وكم هي الشكوى من كثير من الناس عند دراستهم لهذا الفن. فحرص الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أن يتجنب ما فيه إشكال أو ما ليس داخلا في مباحث هذا الفن، أو ما أدخله أولئك المبتدعة في هذا الفن. معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني، ثم دعا ربه جل وعلا أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم. وأسأل الله جل وعلا أن يستجيب دعاءه. نعم. فصل: تعريف أصول الفقه. أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمس، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوها، وهذه هي أصول الفقه. وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها. فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية، وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. نعم. بدأ رحمه الله تبارك وتعالى على عادة أهل العلم في مصنفاتهم في فنون العلم بتعريف هذا العلم وبيان حده وبيان رسمه، حتى يكون القارئ لهذا الفن على تصور صحيح لهذا الفن، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ومن المهم والمهم جدا إذا ما أقبل طالب العلم على دراسة فن من فنون العلم أن يكون عنده تصور صحيح لهذا الفن، حتى لا تلتبس عليه المسائل ولا يحصل عنده الخلط في تلكم المباحث. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. تأمل في قوله الكلية، يتبين لك حقيقة هذا الفن. فعلم أصول الفقه ليس متعلقا بالأدلة الجزئية، وإنما هو متعلق بالأدلة الكلية. قال: العلم بأدلة الفقه الكلية، لا يبحث هذا الفن كما قد أشرنا في اللقاء الماضي في تفاصيل الأدلة الجزئية، بمعنى لا يبحث هذا العلم في حكم الصلاة ولا في حكم الزكاة ولا في حكم الصيام ولا في حكم الحج ولا في حكم شرب الخمر ولا في حكم السرقة ولا في حكم الغصب، وإنما يبحث في الأدلة الكلية والأصول العامة كما قد أشرنا إليه في اللقاء الماضي، بحيث أنك إذا نظرت في الكتاب والسنة تستطيع أن تأخذ الحكم التفصيلي من أدلة الكتاب والسنة من خلال علم أصول الفقه، من خلال علم أصول الفقه. وهذا التعريف الذي عرفه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى هو تعريف لهذا العلم باعتباره علما عليه، لأن العلماء لما يأتون ويعرفون علم أصول الفقه يعرفوه على وجهين: الوجه الأول باعتبار مفرديه، والوجه الآخر باعتباره علما على هذا الفن، باعتباره علما على هذا الفن. الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، وأما في الاصطلاح فيطلق على عدة معاني، منها الدليل، فتقول أصل وجوب الصلاة وأقيم الصلاة، وأصل وجوب الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وأصل وجوب صيام شهر رمضان قوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نحن هنا نتكلم على أن الأصل في الاصطلاح يأتي على عدة معاني، منها الدليل، فإذا سمعت بعض العلماء يقول: والأصل في هذه المسألة قوله جل وعلا كذا، أي والدليل في هذه المسألة قوله جل وعلا كذا، هذا من معاني الأصل في الاصطلاح. ومن معاني الأصل في الاصطلاح القاعدة المستمرة، فتقول: الأصل في الكلام الحقيقة، والفقه في اللغة الفهم، وقيل الفهم الدقيق، وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. هذا تعريف علم أصول الفقه باعتبار مفرديه، وأما تعريفه باعتباره علما فالشيخ رحمه الله تبارك وتعالى قال: العلم بأدلة الفقه الكلية. وبعضهم يعرفها بقوله: القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. وبعضهم يعرفها بقول معرفة الأدلة الشرعية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وهذا جرى عليه كثير ممن كتب في علم أصول الفقه، يقولون معرفة الأدلة الشرعية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. لكن تأمل في تعريف الشيخ تجده أنه عرف هذا الفن بأهم ما فيه وحقيقة هذا الفن، العلم بأدلة الفقه الكلية. كما قد أشرنا قوله الكلية يخرج الجزئية، فليس البحث في تفاصيل الأدلة الجزئية من مباحث علم أصول الفقه، لكن بالأدلة العامة الكلية التي أخذت من علم أصول الفقه يستطيع المجتهد، يستطيع طالب العلم المتمكن أن ينظر في الدليل الشرعي فيأخذ الحكم الشرعي لتلكم المسألة. قال رحمه الله: وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، وهذا الكلام من أنفس الكلام في بيان حد الفقه. الفقه حقيقة معرفة المسائل والدلائل، فمن فقد أحد هذين الأمرين فلا يكون فقيها حقيقة، لا يكون فقيها حقيقة. نعم هو على خير، لكن لا يقال عنه أنه صاحب فقه. فمثلا لو أن رجلا حفظ متنا من متون الفقه وعرف مسائل هذا المتن من أوله إلى آخره، لكنه لم يعرف الدلائل على تلكم المسائل، فهذا ليس بفقيه وإنما حافظ. وآخر يعرف الدلائل، يحفظ كتاب الله جل وعلا ويحفظ شيئا كبيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ مثلا العمدة، عمدة الأحكام أو البلوغ أو المحرر، لكنه ليس عنده تصور صحيح للمسائل. هو على خير بلا شك ولا ريب، ويرجى له الثواب والأجر لحفظه لتلكم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، لكنه لم يحز الفقه المشار إليه في كلام الشيخ. ولهذا قال الشيخ: وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، مثلا مسألة بيع العينة، أو مسألة التعجل في إخراج الزكاة قبل حلول وقت الوجوب، إلى غير ذلك من المسائل الفقهية. هذه هي المسائل. قال: إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة. هل هذه المسألة واجبة؟ هل هذه المسألة مندوب إليها؟ هل هذه المسألة مباحة؟ هل هذه المسألة مكروهة؟ هل هذه المسألة محرمة؟ يطلب كما قال الشيخ الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة. وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل، حكم الشرب في نهاية رمضان على جهة النسيان، هذه المسألة. حكم شرب الخمر، حكم أكل الربا، ثم نأتي إلى حكم هذه المسألة ونذكر الدليل التفصيلي على هذه المسألة. هذا هو الذي أراد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ذكره هنا. قال: فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل. الفقه هو معرفة المسائل والدلائل، وهذه الدلائل نوعان، الأدلة نوعان. النوع الأول أدلة كلية، والنوع الآخر أدلة جزئية. علم أصول الفقه يبحث في النوع الأول ويستفيد منه المتفقه حكم المسألة، ويصل إلى النوع الثاني من خلالها. قال: وهذه الدلائل نوعان، كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه. إذن كما قال في تعريف أصول الفقه: العلم بأدلة الفقه الكلية. فهو يبحث في الأدلة العامة، الأدلة الكلية. والقسم الثاني أو النوع الثاني من الدلائل أدلة جزئية تفصيلية. هذه الأدلة الجزئية التفصيلية كما قال تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية الذي ليس له معرفة وعلم بعلم أصول الفقه لا يستطيع أن يستفيد مثلا عند نظره في نصوص الكتاب والسنة، مثلا حتى يكون الأمر واضح. لو أنه غير متقرر عنده وما عرف أن الأمر للوجوب، فيأتيه إنسان ويأمره بالصلاة، ويلقي عليه قوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة، هو بحاجة إلى ماذا؟ كما قال الشيخ: فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية. قال: والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. أنت بحاجة إلى ماذا؟ أن تبين له أن قوله جل وعلا أقيموا أمر، وقد تقرر في علم الأصول أن الأمر للوجوب. إن كان ما عنده هذا هو لن يستفيد من هذا الدليل التفصيلي، لن يستفيد من هذا الدليل التفصيلي. وهذا هو الذي أراد أن يشير إليه الشيخ: الأحكام الشرع، الأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية، لأنك بدون الأدلة الكلية لن تستطيع أن توظف تلكم الأدلة الجزئية، لن تستطيع أن توظف تلكم الأدلة الجزئية. ثم قالوا: بهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه. ختم هذه الجمل ببيان أهمية هذا الفن. قال: وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام، وبدون هذا لن تستطيع أن تصل إلى الاجتهاد. والاجتهاد ليست مرتبة صعبة المنال كما قد أشرنا في اللقاء الماضي إلى من أغلق باب الاجتهاد وأوجب التقليد على الناس. ولكن مما ينبه عليه أن الاجتهاد يتجزأ، ليس شرطا أن يكون كل مجتهد داخل في عداد المجتهدين المطلقين. نعم، هناك مجتهد مطلق وهناك اجتهاد جزئي، يجتهد طالب العلم في مسائل، في أبواب، يجتهد طالب العلم في فن من فنون العلم يضبطه ضبطا جيدا ويعرف مسائله ويعرف دلائله إلى غير ذلك. إذا الاجتهاد يتجزأ. هنا الشيخ يقول: وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. بل من جميل ما وقفت عليه في هذا الفن ما أشار إليه بعضهم من المسائل التي يحتاج إليها من لا يريد النظر والاجتهاد، أعني المقلد في علم أصول الفقه، لأنه تلزمه جملة من المسائل يجب عليه أن يكون على إلمام بها. فالمقلد ليس له أن يسأل أي أحد، وهذا يبين لنا خطأ ما عليه بعض الناس خاصة في المواسم العظيمة والعبادات الجليلة مثل موسم الحج. تجد بعض الناس إذا ما وقع في شيء يسأل أطرف واحد يراه عليه هيئة التنسك، وهذا غلط، لأن الله جل وعلا أمر هذا المقلد بماذا؟ بأن يسأل أهل الذكر، فيجب عليه أن يتحرى عن أهل الذكر. ما يسأل أطرف واحد منذ أن يقع له شيء ويرى هذا الذي ظاهره الخير والصلاح يرى أثار التدين عليه من إعفاء للحية ونحو ذلك، فيقوم مباشرة بسؤاله، وهذا تقصير وتفريط منه. نعم، ليس فرضه الاجتهاد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يجب عليه أن يسأل ابتداء عن أهل الذكر. بل نص العلماء على أنه يجب عليه أن يتحرى وأن يسأل عمن يثق في دينه وفي علمه وفي ورعه وفي تقواه، لأن هذه مسائل عظيمة. نعم، هو لا يستطيع أن ينظر في أدلة الكتاب والسنة، لكن يستطيع أن ينظر في حال هذا المسؤول، في حال هذا المفتي، كيف تدينه، كيف صلاحه، كيف ورعه. مع الأسف الذي ينظر في أحوال الناس يجد عجبا عجابا، بل يتواصى بعضهم، بل يوصي بعضهم بعضا ويتواصون في من يسهل عليهم. ولهذا تجد الواحد منهم إذا ما وقع في أمر ويحتاج إلى حكم لا يسأل عن الأورع والأتقى، وإنما يسأل عمن له قول سهل في هذه المسألة. وتجد الناس يتواصون بهذا. فإذا ما طلق امرأته 3 طلقات بلفظ واحد أو في مجلس واحد تجد بعضهم يقول له لا تذهب إلى فلان، لما يقول فلان يشدد عليك، وأقصد بهذا الذي يحيله من عامة الناس، وهو يريد هذا لا لأن المحال عليه صاحب تقوى وصاحب ورع وصاحب علم، وإنما لأن قوله في هذه المسألة يصلح له، وهذا خطأ بلا شك ولا ريب. وليس في كلامي أن القول ب أو بعدم إيقاع الطلقات الثلاث في مجلس واحد أو بلفظ واحد أنه من الأقوال المرجوحة، إنما أردت فقط المثال، وهذا قول قوي وعليه أدلة كثيرة. إنما المراد من كلامي أن يتقي الله جل وعلا هذا المقلد أو هذا العامي، وأن يبحث عمن يثق في دينه في علمه وفي ورعه ويسأله، ولو كان ما عنده يخالف هواه فالواجب عليه أن يلزم الحق. نعم. فصل. الأحكام التي يدور عليها الفقه، الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة. أولا الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمباح مستوي الطرفين. وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والآذان والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونحو ذلك. وهذه الأحكام الخمس تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، فما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به شارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي التحريم أو كراهة، فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات، فهذا أصل كبير أن الوصائل لها أحكام المقاصد. وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة. نعم. ذكر هنا رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الفصل، قال الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة. مضى معنا تعريف الشيخ رحمه الله لعلم أصول الفقه لما قال العلم ماذا؟ بأدلة الفقه الكلية. وقد أشرت في اللقاء الماضي أن المراد بالفقه هنا الفقه فقه الكتاب والسنة، ليس فقط الفقه الاصطلاحي، وإنما المراد فقه الكتاب والسنة، العلم بأدلة الفقه الكلية. ولهذا تجد هذا الفن يسير مع الذي يدرس في أبواب الاعتقاد، ويسير كذلك مع الذي يدرس في أبواب علوم القرآن، وكذلك يسير مع الذي يدرس في أبواب علوم الحديث، وكذلك الذي يدرس في أبواب علوم الفقه. إذن هذا الفن كما قال الشيخ أساس النظر والاجتهاد، ليس فقط في مسائل الفقه الاصطلاحي، وإنما في فقه الكتاب والسنة، في فقه الكتاب والسنة. ولأجل هذا مما نقل عن بعض أهل العلم في هذا الفن وبيان أهميته وكبير أمره، وهو ابن دقيق العيد العالم المالكي، قال: أصول الفقه يقضي ولا يقضى عليه. أصول الفقه يقضي ولا يقضى عليه. لماذا؟ لأنه به يكون نظرك لأدلة الكتاب والسنة نظرا صحيحا، يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه في كتابه بهجة قلوب الأبرار، قال: والفقه في الدين يشمل الفقه في أصول الإيمان وشرائع الإسلام والأحكام وحقائق الإحسان، فإن الدين يشمل الثلاثة كلها. انظر، قال: والفقه في الدين، عند حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا الحديث العظيم، حديث معاوية رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. قال: والفقه في الدين يشمل الفقه في أصول الإيمان وشرائع الإسلام والأحكام وحقائق الإحسان، فإن الدين يشمل الثلاثة كلها. الدين يشمل هذه جميعا، كما جاء في حديث جبريل سأله عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم سأله عن الساعة ثم سأله عن أشراطها، ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث مخاطبا عمر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين؟ قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فمراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإحسان والإيمان، الإسلام والإيمان والإحسان. والفقه حقيقة هو الفقه في الدين في هذه المراتب الثلاثة كلها: في الإسلام وشرائعه وأحكامه، وفي الإيمان وأصوله وشعبه، وفي الإحسان وحقائقه، وفي الإحسان وحقائقه. ثم قال الشيخ العالم السعدي رحمة الله عليه تتمة بعد أن ذكر كلاما عقب هذا الذي ذكرناه قبل قليل، قال: فيدخل في ذلك التفقه في العقائد. يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال: فيدخل في ذلك التفقه في العقائد ومعرفة مذهب السلف فيها والتحقق به ظاهرا وباطنا ومعرفة مذاهب المخالفين وبيان مخالفتها للكتاب والسنة، ودخل في ذلك علم الفقه أصوله وفروعه وأحكام العبادات والمعاملات والجنايات وغيرها، ودخل في ذلك التفقه بحقائق الإيمان ومعرفة السير والسلوك إلى الله الموافقة لما دل عليه الكتاب والسنة، وكذلك يدخل في هذا تعلم جميع الوسائل المعينة على الفقه في الدين كعلوم العربية بأنواعها، فمن أراد الله به خيرا فقهه في هذه الأمور ووفقه لها، ودل مفهوم الحديث على أن من أعرض عن هذه العلوم بالكلية فإن الله لم يرد به خيرا لحرمانه الأسباب التي تنال بها الخيرات وتكتسب بها السعادة. إذن المراد بالفقه فقه الكتاب والسنة، هنا قال رحمه الله تبارك وتعالى: والأحكام التي يدور عليها الفقه والأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة. الأحكام الواردة في الكتاب والسنة والمأخوذة من الكتاب والسنة، سواء في باب العقائد أو باب العبادات والمعاملات والجنايات أو باب الأخلاق والسلوك إلى غير ذلك، خمسة. قال: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمباح مستوي الطرفين. الأحكام جمع حكم، والمراد به هنا ما دل عليه خطاب الشارع، ما دل عليه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. الأحكام الشرعية تعريفها ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. هذا التعريف يشمل قسمي الأحكام الشرعية الذي أشرنا إليه في اللقاء الماضي. القسم الأول الأحكام التكليفية، والقسم الآخر الأحكام الوضعية. الأحكام الشرعية، الأحكام ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. أما الطلب فيدخل فيه الواجب والمباح والمحرم والمكروه، والتخيير هو المباح، والوضع يريد الأحكام الوضعية: الشرط والسبب والمانع والصحيح والفاسد. تأمل في ما ذكرناه من أن الطلب يشمل الأحكام الأربعة، يشمل الأحكام التكليفية الأربعة: الواجب والواجب والمسنون والواجب والمسنون والمحرم والمكروه. قال رحمه الله: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذا تعريف ببيان الثمرة والحكم. وقد جرى على هذا بعض أهل العلم يعرفون الشيء بثمرته وحكمه. أما تعريف الواجب اصطلاحا ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. حكمه قال الشيخ: يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والأولى أن يقال في بيان ثمرة الواجب وحكمه: يثاب فاعله امتثالاً يثاب فاعله امتثالا. لما؟ لأن بعض الناس قد يفعل الواجب عادة وليس لزوما للشرع، ولعله لا يعرف أن هذا قد دل عليه الشرع ولم يبحث. وفي قوله ويعاقب تاركه كذلك ملحظ آخر، والأولى أن يقال ويستحق العقاب ولا يقال ويعاقب بالجزم، فإن تارك الواجب ما لم يكن هذا الواجب ماذا؟ ها؟ توحيد، فإنه تحت مشيئة الله جل وعلا، فإنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، لا يحكم عليه بالجزم. نقول يستحق، لما؟ لأنه تحت مشيئة الله، ولا نقول يعاقب، هو مستحق للعقاب، فإن عوقب فبعدله، وإن عفي عنه فبفضله جل وعلا، ما لم يكن هذا الواجب توحيدا. فالتوحيد أعظم الواجبات. وهو حق الله جل وعلا. قال رحمه الله تبارك وتعالى والحرام ضده، أي أن الحرام ضد الواجب. نعم، قال والحرام ضده، أي ضد الواجب. والحرام ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، في الواجب ما طلب الشارع فعله، وفي الحرام ما طلب الشارع تركه على جهة الإلزام طلبا جازما. قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية اشتملت على بيان الواجب وبيان المحرم، فإفراد الله بالعبادة جاء الأمر بها وهو طلب جازم بفعله واعبدوا الله، طلب الشارع هذا طلبا جازما الفعل، ولا تشركوا به شيئا، هنا نهى الشارع عن الوقوع في الشرك ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا. فهنا المحرم ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، حكمه يثاب تاركه امتثالا، لا بد من هذا، إضافة الامتثال. بعض الناس لا يشرب الخمر لا لأنها محرمة، وإنما لأنه ما وجدها، إذن الذي يثاب هو الذي يترك المحرم امتثالا، فيستحق الثواب تاركه امتثالا، ويستحق العقاب فاعله. ويستحق العقاب فاعله. قال رحمه الله: والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. كذلك هنا مثل أو ذكر ثمرة وحكم المسنون. وتعريف المسنون ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. انظر هنا، لما ذكرنا تعريف الحكم قلنا إما على جهة ماذا؟ ها، الطلب أو التخيير أو الوضع. قلنا الطلب يشمل والمكروه والمحرم، الواجب والمحرم الطلب فيهما طلب جازم سواء بالفعل أو الترك، والمسنون والمكروه الطلب فيهما طلبا غير جازم سواء في الفعل أو الترك. المسنون ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ثمرته وحكمه قال الشيخ: الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. الذي يثاب فاعله امتثالا، يثاب فاعله امتثالا. ولا يعاقب تاركه، هذا في السنة، هذا في السنة. لكن هذا الكلام يحتاج إلى مزيد بيان. فلا يقال على الإطلاق أن تارك السنة لا يستحق العقاب، لا يستحق العقاب. ولهذا جاء وعيد في من ترك السنة والعياذ بالله في قوله: فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. ولهذا هنا يقال ماذا؟ أنه لا يستحق العقاب ما لم يتركها رغبة عنها، هذا أمر. وأمر آخر: ما لم يداوم على تركها، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عمن يترك الوتر قال: هذا رجل سوء. ومرة رد شهادته، رد شهادته. نعم، السنة في الأصل لا يستحق العقاب تاركها، لكن بشرط ألا يكون هذا الترك رغبة عنها، أو أنه والعياذ بالله مداوم على الترك، أو أنه مداوم على الترك. قال رحمه الله: والمكروه ضده. المكروه ضد المباح، معذرة، المكروه ضد المسنون. المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، وحكمه يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب فاعله، ولا يستحق العقاب فاعله. قال رحمه الله: والمباح مستوي الطرفين. هناك خلاف بين أهل العلم في هذا القسم، هل يعد من الأحكام التكليفية الخمسة أم لا؟ هل يعد من الأحكام التكليفية الخمسة أم لا؟ بعضهم يذهب إلى أن المباح ليس من الأحكام التكليفية. طيب لماذا جاءوا به؟ ها، لبيان بيان الأصل في الفقه. أحسنت، قالوا من باب اكتمال القسمة العقلية، من باب اكتمال القسمة العقلية، ولهذا جاءوا به. الشيء إما أن يكون طلبه على جهة الجزم أو التخيير، وكذلك تركه على جهة الجزم والتخيير، وهذه الأحكام الأربع، وإما يكون مستوي الطرفين. المرء مخير فيهما، هذا قول. وقول آخر ذهبوا إلى أن المباح من الأحكام التكليفية الخمسة، وأنه وإن كان هو مخير في الفعل والترك، إلا أن ما يقوم في قلبه وينعقد عليه قلبه يحصل له به الثواب، كما جاء عن ابن عمر لما قال: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. المباح مستوي الطرفين، هو الشيء الذي خير الشرع فيه المكلف بين الفعل والترك، فهو مخير بين الفعل والترك، مثل الاغتسال للتبرد، ومثل اختيار نوع الطعام. المرء مأمور أمر إيجاب بأن يحفظ نفسه، ونهي عن أن يلقيها في المهالك، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن حفظ نفسه وإقامتها وعدم الرمي بها في التهلكة أن يقيم صلبه بشيء من الطعام والشراب. هذا الحد واجب وتركه محرم، لكن كونه يأكل هذا النوع أو هذا النوع أو هذا النوع أو هذا النوع أو هذا النوع، هذا هو مخير في أي نوع شاء له أن يأكله، ما لم يكن محرما، ما لم يكن جاء النهي عنه في النص الشرعي. ما دام أن النص الشرعي لم يأتي بالمنع منه، فله أن يأكل من هذا أو يأكل من هذا أو يأكل من هذا، خالد رضي الله عنه لما وضع الضب أمام النبي عليه الصلاة والسلام وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله تأخر مخافة أن يكون محرما، فلما أبان النبي صلى الله عليه وسلم عنه أي عن حكمه وأنما تركه عليه الصلاة والسلام من باب أنه لم يكن بأرض قومه فعافه عليه الصلاة والسلام، لما عرف خالد رضي الله عنه هذا أكله أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله داخل أعني الاختيار من أنواع المطعومات أو المشروبات التي لم يأتي النص بالمنع منها، كله داخل في دائرة المباح. ثم قال رحمه الله: وينقسم الواجب إلى فرض عين، نعم، وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. العلماء لما تكلموا عن الواجب ألحقوا به جملة من المسائل، من تلكم المسائل فرض عين وفرض كفاية، يقسمون الواجب بعدة اعتبارات، باعتبار الوقت واجب موسع وواجب مضيق، وباعتبار المكلف واجب فرض عين وواجب فرض كفاية، الشيخ هنا رحمه الله تبارك وتعالى اقتصر من تلكم التقسيمات على هذا التقسيم، وهذا منه ماذا؟ اقتصار على ما يحتاجه طالب العلم مما هو متعلق به، فمثلا الواجب أو تقسيمه باعتبار الوقت هذا ليس له فيه علاقة، يعني الواجب الموسع والواجب المضيق من الذي جعله موسعا ومن الذي جعله مضيقا؟ الشارع، هو ليس له فيه علاقة، ليس له فيه علاقة. ما الذي له فيه علاقة؟ تقسيم الواجب باعتبار المكلف في حقه، ينقسم إلى فرض عين وإلى فرض كفاية. قال: فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وفرض الكفاية يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين. انظر، فرض العين ينظر فيه إلى المكلف، انظر إلى الفرق بينهما، وفرض الكفاية ينظر فيه إلى الفعل. واضح يا إخوان؟ فرض العين ينظر فيه إلى المكلف. الآن الصلوات الخمس جميعنا يجب علينا أن نؤديها، فرض عين ينظر فيه إلى من؟ إلى المكلف. فرض الكفاية ينظر فيه إلى ماذا؟ إلى المكلف؟ لا، إلى الفعل. الآن إذا جاء وقت الأذان هل يجب علينا جميعا أن نؤذن؟ المراد ماذا؟ وقوع الأذان، سواء أذن هذا أو أذن هذا أو أذنت أنا أو أذن هذا، ليس المراد، ليس الفرضية متعلقة بعين الشخص وإنما متعلقة بالفعل. ولهذا يقول العلماء فيه ماذا؟ إذا قام سقط الإثم عن الباقين، إذا لم يقم أثم به جميعا، لأنه يجب أن ينتدب لهذا الأمر من يقوم به، لكن ليس الوجوب هنا متعلق بجميع الأعيان، وإنما جماعة تقوم به، فإذا قام بهذا الأمر أولئك حصل المقصود. إذن الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، نقول فرض العين متعلق بالمكلف وفرض الكفاية متعلق بالفعل. فرض العين متعلق بالمكلف وفرض الكفاية متعلق بالفعل، فمتى ما قام هذا الفعل حصل المقصود. يقول الشيخ: فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل. قوله بالغ عاقل هذه بيانية للمكلف. المكلف هو البالغ العاقل، المكلف هو البالغ العاقل، وبعضهم يقول المسلم البالغ العاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة: توحيد، فعل التوحيد وترك الشرك، لزوم السنة وترك البدعة، إقام الصلاة، صوم رمضان، إلى غير ذلك. نعم. قال: وإلى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين، انظر، لا من كل واحد بعينه. لما؟ لأن المقصود حصول الفعل لا الفاعل، أو طلبه من كل معين، لأن المقصود حصول الفعل. قال: كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. قوله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن هذا الأمر فرض، لكنه على جهة الكفاية، لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ ولتكن منكم أمة. قالوا: من هنا ماذا؟ تبعيضية. قالوا: من هنا تبعيضية. نعم. قال: كتعلم العلوم، كذلك بعض مسائل العلم الشرعي تعلمه ليس فرض عين، كعلم المواريث مثلا، وبعض العلوم التي يفهم بها كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كعلوم اللغة العربية من نحو وصرف، كل هذا يكون على جهة الكفاية لا العين. نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها. الأحكام الخمسة التي ذكرها: الواجب والمحرم، المسنون والمكروه، والمباح، بينها تفاوت كبير وكبير جدا، وليست على درجة واحدة، بل حتى الواجبات والفرائض ليست على درجة واحدة، وحتى المحرمات ليست على درجة واحدة، ولهذا مثلا في أبواب المحرمات هناك كبائر وهناك صغائر، كلها محرمة لكن هناك كبائر وهناك صغائر. وكذلك الواجبات، هناك أمور تعد من أوجب الواجبات كالتوحيد مثلا، وهناك دون ذلك، فليس الجميع على درجة واحدة. الشيخ يريد الإشارة إلى ماذا من خلال هذا؟ إلى ما ذكره بعد ذلك. انظر ماذا قال: فما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. هذه الشريعة بنيت على أصل عظيم كما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بنيت على تحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. ولهذا انظر، ما من شيء مصلحته خالصة أو راجحة إلا وتجد الشرع قد دل عليها وجاء بها، وما من شيء مصلحته معذرة مفسدته خالصة أو راجحة إلا وتجد الشرع قد نهى عنها. فلا يشترط في المفسدة والمصلحة أن تكون خالصة. تنبهوا لهذا جيدا، لا يشترط في المصلحة والمفسدة حتى يؤمر بها أي المصلحة وينهى عنها أي المفسدة أن تكون خالصة، بل كذلك إذا كانت راجحة أي المصلحة فقد أمر بها الشرع، وكذلك إذا كانت راجحة أي المفسدة فقد نهى عنها الشرع. ولأجل هذا يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشرع، وما كان أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، لأن الأمر قسمان كما قد أشرنا، إما أن يكون على جهة أن يكون طلب الفعل على جهة الجزم فهذا هو الواجب، وإما أن يكون على جهة الاستحباب أو غير الجزم فهذا هو المستحب. المصلحة الخالصة التي لا مفسدة فيها بوجه من الوجوه، المصلحة الخالصة التي لا مفسدة فيها بوجه من الوجوه، مثل ماذا؟ مثل التوحيد، مصلحة خالصة لا مفسدة فيها بوجه من الوجوه، توحيد الله جل وعلا. العدل، خالصة ولا راجحة؟ خالصة لا مفسدة فيها بوجه من الوجوه. بر الوالدين، خالصة ولا راجحة؟ خالصة لا مفسدة فيها بوجه من الوجوه. وهناك مصالح ليست خالصة وإنما دونها، فيها نوع مفسدة لكن مصلحتها أعظم وأكبر، مثل ماذا؟ مثل الجهاد في سبيل الله جل وعلا. هناك قتل وتزهق النفس، لكن في سبيل ماذا؟ في سبيل إعلاء كلمة الله، ولأجل هذا كان حقيقة هؤلاء ماذا؟ أنهم ليسوا أمواتا بل شهداء عند ربهم يرزقون. المفسدة كذلك إما أن تكون خالصة وإما أن تكون راجحة. المفسدة الخالصة التي لا مصلحة فيها أبدا بأي وجه من الوجوه، مثل الشرك، ومثل الظلم. ولأجل هذا تأمل في الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله جل وعلا هل يسأل عما يفعل؟ لا يسأل جل وعلا. ومع هذا انظر إلى قبح وعظم جرم الظلم، فحرمه الله جل وعلا على نفسه. إذن الظلم مفسدة خالصة لا مصلحة فيها بأي وجه من الوجوه. المفسدة الراجحة مثل الربا. نعم، صاحب الربا قد يستفيد شيء من المال، أليس كذلك؟ لكن والعياذ بالله يحصل فيه من المفاسد ما الله به عليم. ولأجل هذا حرمه ربنا جل وعلا، بل جاءت الشرائع كلها بتحريمه. كذلك الميسر والخمر فيهما شيء من المصلحة لصاحبها، لكن لا عبرة بهذه المصلحة. لماذا؟ لأن المفسدة أكبر وأرجح، ولأجل هذا جاء التحريم. الخروج على ولاة أمور المسلمين الذين يحصل منهم الظلم والجور يدخل في أي باب من هذه الأبواب الأربع التي مضت معنا؟ هل مصلحة خالصة أو راجحة، أو مفسدة خالصة أو مفسدة راجحة؟ مفسدة راجحة. مفسدة راجحة. ولأجل هذا ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يقول: لو لم يأتي نص شرعي بتحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين، فإن النظر في أدلة الشرع العامة التي جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها لكان القول بتحريمها، ولو لم يأتي النص هو الحق، لأن المفسد فيه راجح بلا شك ولا ريب. والذي ينظر في أحوال المسلمين القريبة، قبل نحو من 3 سنوات فيما حصل عندهم بما يسمى بالربيع العربي، وهو كما قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى الربيع الغربي، أراده أهل الكفر لأهل الإسلام حتى يضعفوا شوكة أهل الإسلام. أقول الناظر في أثارها يجد حقيقة الأمر ماثلة أمامه. أقول هذا فقط من باب الإشارة إلى كلام ابن القيم، وإلا بلا شك ولا ريب النصوص طافحة في حرمة الخروج على ولاة أمور المسلمين، وأن هذا مما جاء المنع منه في الشرع، وأن مفسدته راجحة، ولهذا جاء الشرع بتحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين. نعم، قال رحمه الله تبارك وتعالى: فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. نعم، ألا وهو أن الشرع جاء بتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. قال: وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. هذا الذي قد أشرنا إليه قبل قليل، أن المباح يعني حصل فيه خلاف بين أهل العلم في إدخاله في الأحكام التكليفية، فبعضهم قال إنما أدخلت فقط من باب اكتمال القسمة، وآخرون ذهبوا ومنهم الشيخ هنا إلى أنها تتمة وداخلة في الأحكام التكليفية من هذه الجهة، لما قال أولا اعتقاد أن الشارع أباحها. ولأجل هذا ماذا قال؟ وأما المباحات فإن الشارع أباحها، فتعتقد أن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير كما قد مضى معنا، فتلحق بالمأمورات، وقد يتوصل بها إلى الشر فتلحق بالمنهيات والعياذ بالله. ولأجل هذا العلماء لما تكلموا عن السفر قسموه إلى كم قسم؟ إلى قسمين. الأصل في السفر أنه مباح، قسموه إلى قسمين: سفر طاعة وسفر سفر معصية. فمثلا هذا السفر مباح، واحد يسافر والعياذ بالله يريد يذهب لأداء الحج الواجب في حقه، وآخر والعياذ بالله يذهب إلى بلد يريد فيه أن يرتكب ما حرم الله جل وعلا. السفر في أصله مباح، لكن لما جاء فيه وتوصل به سواء إلى الواجب يكون واجبا على ما سوف يأتي معنا، أو توصل به إلى المحرم فإنه يكون محرما. ولأجل هذا قال: فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة. نكمل ولا نقف؟ نحسن بعض الأخوان يكون عنده عمل، نمضي. ها طيب، هذا كما قال رحمه الله تبارك وتعالى أصل عظيم، الوسائل لها أحكام المقاصد. وانطلق منه رحمه الله عندما تكلم عن المباح، قال: فإن الشارع أباحها وأذن فيه، ونعم في المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، ويتوصل بها وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. لما؟ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ثم فرع عن هذه أو عن هذا الأصل أربعة مسائل. الأولى: ما لا يتم الواجب إلا به قال فهو واجب. الثانية: وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. الثالثة: وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام قال ووسائل المكروه مكروهة. تأمل هنا، كل هذا ملحق بباب ماذا؟ المباح. هذا كله ملحق بباب المباح، لأنه قال ماذا؟ وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. لكن مما يتنبه لها هنا عند هذه القاعدة أن هذه القاعدة بلا شك كما قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أنها أصل كبير، لكن لا بد من التنبه إلى جملة أمور. الأمر الأول التفريق بين هذا الأصل وبين تلكم القاعدة الخبيثة، الغاية تبرر الوسيلة، شتان شتان بين هذا الأصل الكبير الوسائل لها أحكام المقاصد وبين تلكم القاعدة الخبيثة النجسة الغاية تبرر الوسيلة التي جاءتنا من قبلي أولئك الشيوعيون والعياذ بالله، وتلقفها مع الأسف الشديد بعض من انحرف عن جادة أهل الحق وسلك سبيل غير المؤمنين. ولأجل هذا تعجب من أناس يزعمون الدعوة إلى الله جل وعلا والسير في طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإذا ما نظرت في دعوتهم تجد هذه الدعوة مبنية على ماذا؟ على الكذب. كما عليه جملة من هذه الجماعات الضالة. وهذا كان معروفا عند سلفنا الصالح رضوان الله عليهم لما حملوا على أولئك الوضاعين كذابين، كان من جملة ما ألقاه الشيطان في قلوبهم وأملاه على عقولهم ماذا؟ أننا نكذب له لا نكذب عليه، ما دام أننا نكذب حتى نرغب الناس في الدين فهذا عندهم أمر جيد. ولأجل هذا جاءوا بتلكم الأحاديث الموضوعة كالأحاديث الواردة في فضائل سور القرآن سورة سورة. يقول لما رأوا الناس قد أعرضوا عن كتاب الله جل وعلا أملى الشيطان على هذا تلكم الجمل ظنا منه ماذا؟ أنه يرغب الناس في الخير وأن الأمر سهل. انظر كيف يلعب الشيطان بأولئك، والأمر إلى يومنا هذا يكذبون من أجل مصلحة الدعوة، بل قد يقتلون من أجل مصلحة الدعوة، وهذا معروف مشاهد. من قرأ خاصة في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين وأوائل ما كان منهم في البلد التي كانوا فيها وخرجوا فيها يجد هذا واضحا جليا، يجد هذا واضحا جليا. والأمر إلى يومنا هذا يأتون بهذه التمثيليات وهذه المسرحيات التي كذب في كذب من باب دعوة الناس والعياذ بالله. الغاية عندهم تبرر الوسيلة. إذن لابد من التنبه إلى جملة أمور. الأمر الأول التفريق بين هذا الأصل الكبير الوسائل لها أحكام المقاصد وبين الغاية تبرر الوسيلة. الأمر الذي بعده متعلق بالوسيلة، الوسائل لها أحكام المقاصد لا بد أن تكون الوسيلة مشروعة، وهذا ملحق بالذي قبله في التفريق بين هذه القاعدة العظيمة وبين ذاك المذهب الخبيث، لكن أبرز لعظيم أهميته. فلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة، وإلا سيفتح علينا أبواب الضلالة والبدعة بحجة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. والقول بالمشروعية المراد به ألا يأتي في الشرع ما يدل على المنع، ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وأما نعم، قال: وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، وسائل المكروه مكروهة. هذه جملة قواعد متفرعة عن هذا الأصل أن الوسائل لها أحكام المقاصد. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما حكم الصلاة جماعة في المسجد؟ واجب. إذن خروجك من بيتك ونقل الخطى من البيت والمكان الذي أنت فيه حتى تأتي وتؤدي هذه الصلاة، ما حكمه؟ واجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن نقل الخطى إلى المسجد لصلاة الفرض واجب. درس الفرائض ويحضره مجموعة من طلبة العلم، أردت أن تحضره، ما حكم نقل الخطى إلى هذا الدرس؟ مستحب، لأنه ليس مما يجب عليك حضور هذا الدرس. لكن لو كان الدرس في بيان ما يخص المسلم عينا في أحكام دينه وهو يجهلها، ما حكم نقل الخطى؟ واجب. لأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة. المراد هنا بهذا العلم العلم الذي تصح به عبادة المرء ومعاملته، وهذا الذي مع الأسف حصل فيه التفريط عند كثير من الناس. العلم الذي تصح به عبادته ومعاملته. نعم، قال: وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام. من باع عصيرا لمن يتخذه خمر، ما حكم هذا البيع؟ محرم. من باع السلاح في زمن الفتنة، ما حكم هذا البيع؟ محرم. حكم هذا البيع محرم. أو باعه لقطاع طريق أو لبعض العصابات، أناس مثلا عندهم نية سوء، مثلا يخرجون على إمام المسلمين في بلدهم، البيع لهم محرم كما قال الشيخ، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة، من فعل شيئا يوصله إلى مكروه كذلك يأخذ حكمه. مثلا المجالس التي يحصل فيها السمر بعد صلاة العشاء، هذه عند جماعات من أهل العلم أنها مكروهة، نقل الخطى إلى هذه المجالس مكروه، نقل الخطى إلى هذه المجالس مكروه. نعم. يقول رحمه الله تعالى: فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيهما من المنافع والمصالح إن كان مأمورا بها، ومن المضار إن كان منهيا عنها. والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. نعم. لما فرغ من الكلام عن الحكم تكلم هنا عن أو عقد فصلا وأراد الكلام فيه عن الدليل، وقد مضى معنا أن مباحث علم أصول الفقه أربع: الحكم، الدليل، الدلالة، المستدل. الحكم قلنا ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، الدليل ينقسم إلى أدلة متفق عليها ومختلف فيها. هنا لما ذكر الدليل ذكر الأدلة المتفق عليها، وسوف يأتي معنا في ثنايا هذه الرسالة ذكر شيء من الأدلة المختلف فيها. قال: الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطي به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح، قال وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. إذن لو قال بعضهم الكتاب والسنة في مبحث الأدلة لصح هذا منه، لأن ما يأتي بعده سواء من الأدلة المتفق عليها أو الأدلة المختلف فيها إنما صارت حجة بدلالة الكتاب والسنة. واضح؟ يعني قول الصحابي مثلا كيف عرفنا أنه حجة؟ بأدلة من الكتاب والسنة. الإجماع كيف عرفنا أنه حجة؟ بأدلة من الكتاب والسنة. القياس كيف عرفنا أنه حجة؟ بأدلة من الكتاب والسنة. إذن الأدلة مردها كلها إلى الكتاب والسنة. ولأجل هذا تجدون العلماء دائما يهتمون بماذا؟ بمسألة الاعتصام بالكتاب والسنة. فمن اعتصم بالكتاب والسنة فقد هدي. جاء عند مسلم في الصحيح من حديث جابر: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. وجاء في حديث أبي هريرة عند الحاكم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الهدى هو الهدى الذي جاء في الكتاب والسنة. هنا الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة، أي الأدلة المتفق عليها، أي الأدلة المتفق عليها: الكتاب والسنة، قال الشيخ: وهما الأصل الذي خوطي به المكلفون وانبنى دينهم عليه. والإجماع والقياس الصحيح قال: وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. وجميع الأدلة الأخرى المختلف فيها من رأى حجيتها إنما استدل لها بالكتاب والسنة. قال: الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خوطي به المكلفون. مر معنا أن المكلف هو البالغ العاقل، هو البالغ العاقل، وفيه الحديث: رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث. فالمكلف هو البالغ العاقل. فالكتاب والسنة هما الأصل الذي خوطي به المكلفون. والإجماع والقياس الصحيح وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. لما تكلم العلماء عن الإجماع سوف يأتي معنا، ذكروا مسألة مهمة، وهي أنه لا بد وأن يكون الإجماع مستندا إلى نص. لكن إذا ثبت الإجماع وصح، هل نقول لا نأخذ به حتى نقف على النص؟ ها، الإجماع قاعدة متقررة عند أهل العلم، لا بد وأن يكون مستندا إلى نص. لكن إذا ثبت الإجماع وصح، هل نقول لا بد أن نعرف مستند هذا الإجماع، أم نأخذ به ونحتج به ونعتصم به مباشرة؟ نأخذ به، نعم، هو لا بد أن يكون مستندا إلى نص، لكن إذا ثبت الإجماع وصح فلا يحتاج البحث عن دليله، لا يحتاج البحث عن دليله، وإلا تعطل العمل بالإجماع، تعطل العمل بالإجماع. الإجماع اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر ديني بعد وفاته. سوف يأتي معنا مزيد كلام على هذا، إنما المراد فقط بيانه لما جاء ذكره في هذا الموطن، اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر ديني، أمر شرعي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. القياس إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهم. سوف يأتي معنا مزيد كلام على القياس، لكن تأمل هنا الشيخ ماذا قال. قال: والقياس الصحيح، لأن هناك قياس باطل وهناك قياس فاسد الاعتبار، فلا عبرة بهما، إنما المعول على القياس الصحيح. أما القياس الذي حصل فيه خلل فلا عبرة به، والقياس المخالف للنص لا عبرة به. لأن القياس ما هو؟ ذكرنا قبل قليل: إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة، إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. أركان القياس أربع: الأصل، الفرع، الحكم. علة الأصل ثم الحكم. فإذا جئت إلى هذا الفرع ووجدت أن علته هي نفس العلة التي في الأصل، ألحقت حكم الفرع بحكم الأصل. العلماء لما جاءوا عند حديث الأصناف الربوية، طبعا هناك قواعد مهمة في باب القياس لعلنا نذكر شيئا منها عندما نصل، لكن العلماء لما تكلموا عن الأصناف الربوية الستة: الذهب والفضة والشعير والملح والتمر والبر. اختلف العلماء هل هذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من باب المثال فيلحق بها كل ما كان مثلها في العلة، أم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من باب النص فلا يقاس عليها وتكون العلة تعبدية، تكون العلة تعبدية. يعني هناك أمور، يعني ليه صلاة الفجر ركعتان أو ركعتين والظهر 4 ركعات؟ نعم، والعصر كذلك. لماذا؟ قال العلماء هذه علة تعبدية، هذه علة تعبدية. لكن هناك علل ليست تعبدية، جاء النص عليها في الحديث، كما في حديث الهرة لما سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال: إنما الطوافين عليكم والطوافات. فذكر علتها، فألحق العلماء كل ما شابهها في العلة، كل ما شابهها في العلة. والعلة للعلماء فيها كلام كثير ومسالك، ليس هذا مجال ذكرها. قال رحمه الله: نعم، قال: فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربع، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح. نعم، أكثر الأدلة، معذرة، أكثر الأحكام دلت عليها واجتمعت فيها هذه الأدلة الأربعة. وانظر، الربا دل على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهكذا تجد أن أكثر الأحكام المهمة قد دلت عليها الأدلة الأربع واجتمعت عليها. قال: لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. نعم، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام إنما جاء بتحصيل المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، فما من خير إلا وقد دل أمته عليه كما جاء عن أصحابه رضي الله عنهم، وما من شر إلا وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه، وما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد قام بهذه المهمة التي بعث من أجلها خير قيام، حتى إنه أشهد أصحابه على ذلك في حجة الوداع، وكان يرفع أصبعه عليه الصلاة والسلام إلى السماء وينكت بها عليهم: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم اللهم فاشهد. قال: والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء بالنسبة إلى ما كان قبلها من الأحكام المهمة، فإن المتنازع فيها، أي المتنازع في تلك الأحكام، قليل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى كلاما عظيما، قال: وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربع. ولأجل هذا من أراد أن ينظر في مسائل الفقه ابتداء لا ينظر إلى أصحاب تلكم الأقوال وإلى مكانتهم في قلبه، لا يرجح، لأن هذا القول رجحه العالم الفلاني أو رجحه العالم الآخر، وهو قد أحبه حبا عظيما، ولا يعني هذا الانتقاص من أهل العلم أبدا. ولأجل هذا تجد العلماء الراسخين السائرين على نهج السلف الصالحين لا تجد واحدا منهم يدعو إلى نفسه أبدا، وإنما يدعو إلى التمسك والاعتصام بالكتاب والسنة والسير على نهج سلف هذه الأمة، وأن يربي من يعلمهم على هذا، وأن المعول على الدليل، ولا عبرة بمكانة المستدل وجليل قدره. ولأجل هذا كان السلف الصالح يقولون ماذا؟ إذا خالف قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. قال الشافعي رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل له أن يدعها لقول كائن من كان، هذا محل إجماع. من استبان له الحق لا يحل له ترك هذا الحق لقول أحد كائنا من كان. ولأجل هذا من أعظم ما يميز المنهج السلفي وأصحابه أنهم يدعون إلى الاعتصام بالكتاب والسنة وإلى العض بالنواجذ عليهما وإلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، لا يدعون إلى أنفسهم ولا إلى ذواتهم ولا إلى أشخاصهم، فضلا عن أن يدعون إلى فلان وعلان، إنما يدعون إلى التمسك بالكتاب والسنة. ولأجل هذا الشيخ يقول: والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء. المعول في هذا التنازع على الكتاب والسنة، ولأجل هذا قال: وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربع. ولعلنا نكتفي في هذا اليوم بهذا ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول هنا: في بعض الشروحات يذكرون أن ذكر الثمرة في التعريف عيب، فهل هذا أدب مع أهل العلم؟ لا، يعني ما أظنهم يقصدون عيب أهل العلم بهذا، وإنما يريد أن يشير لك إلى ما يعرف به، يريد أن يشير لك ما هو التعريف المعول عليه حقيقة، هل هو ببيان الحد أم ببيان الثمرة. وإلا العلماء الذين يعرفون بالثمرة أولا قد يكون قصدهم ماذا؟ الاختصار، قد يكون قصدهم الاختصار. الأمر الآخر قد يكون قصدهم تسهيل الكلام على المتلقي، تسهيل الكلام على المتلقي. وبعضهم لعله ينازع في مسألة التعريف الاصطلاحي، لأن هذه التعريف الاصطلاحية لها شروط عند علماء المنطق، هم من يرون التعريف بالثمرة عيب، ويرون ذكر المثال في التعريف عيب، بل عندهم يردون التعريف لهذا. قال بعضهم: وعندهم من جملة المردود أن تذكر الأمثلة في الحدود. شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه نقض المنطق أبطل هذا بكلام عظيم، تكلم على مسألة التعريف وأشار إلى أن المراد به حقيقة معرفة الشيء على حقيقته، فأي شيء يحصل به هذا حصل المراد. قد ضرب مثالا: لو قيل لك ما الخبز فقلت له هذا مثلا، حصل المراد وحصل التعريف بهذا، ولا حاجة إلى يعني مزيد إطالة. ولأجل هذا بعض الشروحات تجدونهم يطيلون الكلام كثيرا عند التعريف ويأتون بما يورد عليه وما فيه من ملحوظات. عموما ذكر الثمرة في التعريف هذا مسلك يسلكه أهل العلم، ولعل من قال عيب لا يقصد أن يعيب يعني من صنف، لأن الذي يصنف له اعتبارات في تصنيفه منها طلب الاختصار، لكن لعله يقصد أنه عيب عند أصحاب التعاريف. الفرق بين المصلحة الخالصة والمصلحة الراجحة، يعني هو يذكر يقول: المصلحة الخالصة لا مفسدة فيها بأي وجه من الوجوه. قال: ثم ذكرنا أن الجهاد هو مما يدخل في المصلحة الراجحة، فهل يمكن بيان الفرق بين هذين القسمين؟ قلنا: الجهاد فيه مفسدة، ألا وهي إزهاق المرء نفسه، موته، لكن لما كانت مصلحته راجحة جاءت مشروعيته في هذه الملة، بل إنه يصير فرض عين في أحوال معروفة ذكرها أهل العلم. والمراد هنا ليس كون الشيء فيه مفسدة عدم الترغيب فيه، لا، هذا فيه بيان ماذا؟ أن الشريعة جاءت بما مصلحته خالصة كالتوحيد والعدل، وكذلك جاءت بما مصلحته راجحة كالجهاد. نعم فيه نوع مفسدة، نفس المرء تزهق وتذهب، لكن ما يطلب أعظم وأجل، وهو إقامة دين الله جل وعلا وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. يقول: ذكرتم أن فرض العين متعلق بالمكلف وفرض الكفاية متعلق بالفعل، ففي بعض الأعمال يكون في الأصل فرض كفاية وقد يكون فرض عين. نعم ذكرنا هذا، يعني دراسة علم المواريث فرض كفاية، لا يجب على كل أحد بعينه أن يدرس هذا الفن، بمعنى لو قام مجموعة بدراسة هذا الفن يسقط الإثم على الباقين لأنه فرض كفاية، لكن لو قدر ما أحد درس هذا الفن أو وجد الإنسان في مكان لا يوجد غيره عندهم ولا يعرفون من يقيم فيهم شرع الله إلا هو، ولا يستطيعون يتصلون بأحد من أهل العلم لأي سبب من الأسباب، فهذا المتأهل المتصدر لهم يكون في حقه هو في هذه الحالة في هذه أو في هذا الوجه فرض عين. نعم. يقول في مسألة الإجماع أين يبحث الطالب عما يخص الإجماع فيما من أنكر الإجماع وكيفية ثبوته وعلى من يقول عليه وعلى من يعول عليه في النقل. نعم هذا يعني هذا سؤال مهم. مسألة الإجماعات من المسائل المهمة وهو دليل معتبر عند أهل العلم، لكن العبرة بثبوته، وهذا يجر إلى مسألة أخرى ألا هو معرفة، قد أشار إليها في سؤاله، معرفة العلماء الموثوقين في نقل الإجماع. الناقلون للإجماع كثر، لكن المعول على من؟ من أشهر من يذكر في التعويل عليه في حكاية الإجماع ابن حزم الظاهري، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وابن حزم له كتاب مراتب الإجماع، وأبو العباس ابن تيمية له نقد لهذه المراتب. هناك علماء آخرون ينقلون الإجماع لكن عرفوا عند أهل العلم بالتساهل، ولأجل هذا لا يعول عليهم، أو أنهم يريدون إجماعا خاصا وهو اتفاق الأئمة الأربعة. ومن هؤلاء أبو الوليد الباجي صاحب كتاب المنتقى في شرح الموطأ، وابن عبد البر صاحب كتاب التمهيد، والنووي في المجموع وفي غيره، في آخرين. هؤلاء إذا حكوا الإجماع طالب العلم يتريث قليلا، لأن بعضهم ماذا، وهذا موجود حتى عند بعض المعاصرين مع الأسف، ويعني عرفت من يفعل هذا من بعض المعاصرين وحصل شيء من الكلام حوله، لما يبحث في مسألة ولا يجد فيها خلاف يحكي الإجماع. ولأجل هذا ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أبطل هذا وتكلم بكلام نفيس وقال عدم العلم بالمخالف لا يعد إجماعا. ولأجل هذا الأحوط في مثل هذه الصورة ما أن يقول ماذا، لا أعلم فيه خلافة كما كان، وهذه عبارة يكثر منها ابن قدامة في المغني وهي أسلم، لا أعلم فيه خلافة، فهو ينفي ماذا، ينفي لا ينفي علمه، لا أعلم أنا، هو ينفي علمه، وهذا أحوط وهذا أسلم. فلما يبحث حتى الواحد منا اليوم في مسألة ولا يجد قول مخالف لما وقف عليه من أقوال أهل العلم لا يحكي الإجماع إن لم يكن مسبوق، أما إن كان سبقه أحد من المعتبرين نعم فيحكي، لكن إن لم يسبقه أحد لا يحكي إجماعا، وإنما يحكي وإنما ينفي علمه، يقول لا أعلم فيه مخالفة، لا أعلم فيه مخالفة. ولأجل هذا جاءت الكلمة المشهورة عن الإمام أحمد، من ادعى الإجماع فقد كذب. أحمد رحمه الله لا ينفي الإجماع وقوعه، إنما قال كلمة بعد وما يدري لعل الناس اختلف، وما يدري لعل الناس اختلفوا. إذن حكاية الإجماع مهمة، لكن من المهم أن تؤخذ ممن عرفوا بالتثبت في صحة نقل الإجماعات، ومن أشهر من يذكر صراحة يعني حتى هو أكثر من ابن حزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أكثر من رأيت من علمائنا ممن أدركناهم، وكذلك ممن رأيناهم في كتب أهل العلم ممن جاءوا بعده، التسليم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نقل الإجماع. طبعا السهو والوهم لا يسلم منه أحد، لكن العبرة بأكثر الأمر وغالبه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعد من المأمونين في نقل الإجماعات، ولأجل هذا اهتم بعض المعاصرين يعني بجمع إجماعاته، اهتم بعض المعاصرين بجمع إجماعاته الواردة في مصنفاته، يعني جرد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الموجودة كاملة، فأخرج المسائل التي حكى فيها الإجماع ورتبها، وهذا عمل جيد يعني يقرب لك المعلومة. لعل نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.